الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول امرأة نزلت عليها الدورة الشهرية أكرمكم الله بعد صلاة العصر تقريبا الساعة 4:30، ما هي الصلاة التي تقضيها إذا طهرت، الظهر مع العصر أم العصر فقط؟ الحمد لله، بما أنها قد حاضت في أثناء الوقت ولم تصلي العصر ولا يزال وقت العصر موسعا ولم تفرط بتأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها، فإنه لا يجب عليها قضاء شيء من الصلوات إذا طهرت، لأن الحائض إذا حاضت في أثناء الوقت الموسع قبل تضيقه فإنها لم تتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فلا قضاء عليه. فالوقت الذي حضت فيه لا يزال موسعا لم يتضيق بعد، فلا يجب عليك قضاء فريضته إذا طهرت. ولكن لو أننا فرضنا أن وقت العصر دخل عليك وأخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم حضت في هذا الوقت، فإنك تنسبين بتأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها للتفريط، فيجب عليك إذا طهرت أن تقضي صلاة العصر فقط، والله أعلم.